بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 18 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. نكمل ذكر ما جاء في غزوة أحد والفوائد منها. فأقول في السنة الثالثة من الهجرة كانت وقعة أحد، وهي أعظم الغزوات بعد غزوة بدر، وسميت بأحد نسبة إلى جبل أحد الذي وقعت هذه المعركة بجواره. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أحد ليقابل قريشا بعد أن كان يرى أن يبقى في المدينة لرؤيا رآها وسيأتينا بإذن الله. وأحد جبل كما قال عنه صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه. ولهذا الجبل أيها الإخوة عدة أحاديث، إما أن تكون في الثناء عليه كما قال صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون لأحداث وقعت فيه ومنها غزوة أحد. وكذلك جاءت بعض الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان على جبل أحد، ومن ذلك أنه اهتز مرة فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان. بل جاء في عدة أحاديث أن شبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال والأجور وبعض ميزان الصحابة في الآخرة بجبل أحد. ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم يوم رأوا عبد الله بن مسعود وقد صعد على شجرة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بشيء منها، فلما نظروا إلى حموشة ساقيه ودقتهما ضحك الصحابة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان. قالوا: فقيل يا أبا هريرة وما القيراط؟ قال: مثل أحد. وكانت هذه الوقعة في السابع من شهر شوال في العام الثالث للهجرة، وكان أبو سفيان قائدا لقريش، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لأصحابه، ومعه أئمة أصحابه في مقدمة هذا الجيش: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة ومصعب بن عمير رضي الله عنه، فإنه قد كان حاملا للراية. جمعت قريش حلفاءها وجاءوا بثلاثة آلاف، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف، ثم عاد رأس النفاق كما سيأتينا عبد الله ابن أبي بن سلول. وهذه المعركة أيها الإخوة وقعت فيها دروس وعبر نحتاجها في زماننا هذا، في الزمن الذي نريد أن نرى بعين المؤمن المتبصر أسباب هزيمة الأمة، والأسباب التي توصل الأمة إلى أن تكون مستباحة العرض والدم والأرض وأن يسلط عليها أعداؤها. فإنه ما من ذنب أعظم من ذنب المعاصي ولفظ شريعة الله عز وجل. إذا أعرضت هذه الأمة عن دينها سلط الله عليها عدوا من غيرها، فيكون في هذه الأمة قتل وسفك للدماء وذهاب للأرض والعرض حتى تصحو هذه الأمة وتعود إلى ربها وإلى دينها. وإن الله لا يحابي في هذا أحدا، والسنن ماضية، فإن خطأ واحدا في غزوة أحد كلف الصحابة 70 شهيدا رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم سيد الشهداء وعم رسول الله حمزة رضي الله عنه، مع ثلة من أئمة الصحابة وخيارهم ثبتوا وارتفعت أرواحهم في هذه المعركة العظيمة التي قال عنهم صلى الله عليه وسلم فيما بعد: ليتني غادرت مع إخوتي بالسفح. 70 من المهاجرين والأنصار، وسبب ذلك هو معصيتهم ومخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد، فوقعت عليهم سنة الله، حتى لا يقولوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا فلو أخطأنا سينصرنا الله، وحتى لا يأتي أحد فيما بعد فيقع في هذه الأخطاء، ثم إذا وقعت عليه سنن الله عز وجل اعترض وتسخط ولربما ذهب الإيمان من قلبه. يا أيها الإخوة، إن الله عز وجل قد جعل لهذه الأرض ولهذا الخلق ولهذه الحياة سننا. هذه السنن حتى الأنبياء ساروا عليها. وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة خرج من مكة متخفيا، وكان الله قادرا أن يخرجه أمام الناس فلا يعترضه أحد، لكنها السنن. جهز أبو بكر بعيرين وكان قادرا أن يحمله إلى المدينة، لكنها السنن. استأجر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر دليلا يدلهم على المدينة، وكان كافرا لأنه يتقن الطريق، وأعطاه أجرته لأن هذه هي السنن، وكان الله قادر أن يدله. فسار في هذه الصحراء وبات وقام وركب الناقة وجاع، وأصابه الظمأ صلى الله عليه وسلم، لأن سنن الله لا تتبدل. وحين يعمل المؤمن الأسباب الواجبة عليه ويصل إلى حد الاستطاعة فإن عون الله يأتيه، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه هي السنن التي يجب أن نتعلمها في هذه المعركة، وإن شاء الله سنأخذها مع ذكر فوائدها إن شاء الله في سلسلة الدروس القادمة. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.